أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد فصول كتاب الصيام، صوم التطوع. وكما هو معلوم أن الصوم على أنواع، منه ما هو صوم واجب فرض كصيام رمضان أو صيام الكفارة أو النذر، ومنه ما هو صوم تطوع نافلة. قال: وانقسم هذا الباب إلى قسمين: الصوم المندوب أي المستحب، والصوم المنهي عنه. أولا، الصوم المندوب إليه صوم شعبان، وقوله صوم المنهي عنه يشمل المحرم ويشمل المكروه، يشمل أمرين المحرم والمكروه. قال: من الصوم المندوب إليه مستحب صوم شعبان. سمي شعبان شعبان لأن قبائل العرب كانت تتشعب لطلب الماء في الشعاب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. عن أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب، ما كليته؟ معك التخريج؟ انظروا كده، انظروا، ما في التخريج؟ أبو محمد وأبو زيد. قال: قلت يا رسول الله، عندك شيخ محمد أسامة بن زيد من المكثرين؟ ها؟ من المقلين؟ خالد بن الوليد من المقلين؟ شيخ محمد من المقلين أحسن من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. آه، مدة وغيره. أسامة بن زيد من المقلين في الرواية، وخالد بن الوليد كذلك، حديثهم قليلة في الكتب في دواوين السنة، أنهم كانوا يشتغلون من غزو وانتهاك الحروب، كانوا قوادا، كانوا قوادا للجيوش. كان أسامة ما تجاوز العشرين عليه السلام ورحمة الله، هو يقود الجيوش والمعارك. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث أشار المؤلف في الحاشية إلى أنه حديث حسن، وعزى ذلك إلى تصريح الشيخ الألباني، والصواب أنه حديث ضعيف. ضعيف؟ ضعيف؟ كنت أقول أنه ده أصلا رواه النسائي وأحمد، هو مش متواتر ولا في الصحيحين ولا في أحد الصحيحين. متأخر من زكاة المال في شعبان مش عشان العمل نطقة تأولا لهذا الحديث، بس هو ضعيف. قال: وقد بين في هذا الحديث الحكمة في إكثار الصوم فيه، وهي: واحد، غفلة الناس عنه. ثاني، رفع الأعمال فيه إلى الله. المتواتر المشهور ترفع الأعمال يوم الخميس من كل أسبوع، وهناك رفع ورفع، هناك رفع أسبوعي وهناك رفع يومي. معنى أما أحاديث رفع الأعمال في شمل فإنها لا تصح، وضعف جماعة من أهل العلم المتقدمين هذا الحديث وغيره، ولا سيما أحاديث فضل النصف من شعبان أشد ضعفا، حتى قال ابن العربي رحمه الله: ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديثا يساوي سماعه. وأيد كلام ابن العربي هذا جماعة من أهل العلم المتقدمين. وفي ابن العربي الصوفي وابن العربي سني. نعم بلى، احنا نريد السني المالكي. قال: وتنبيه في حديث عائشة السابق أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر كاملا إلا رمضان، لا يعارض قولها في الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، لأن يجوز أن يقال صيامه كله إذا ترك قليلا منه، أو صامه كله. يقول الرجل مثلا: قمت الليل، وقام معظم الليل، لا يقدر أن يقوم الليل كله إلا القليل من الناس. وأيضا قيام كل الليل ليس هو السنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: أحب القيام إلى الله قيام داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان داود عليه السلام يقوم بعض الليل وينام بعضه. نقل الترمذي، ما اسمه الترمذي؟ محمد بن علي، محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى الترمذي صاحب السنن. قال: نقل الترمذي عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، قالوا فقيه حافظ حجة عابد الناس مجاهد جمع خصال الخير. قال عن ابن المبارك: من يحفظ الأبيات التي فيها إذا صار عبد الله من مروة ليلة، عند أحمد، عند أنس، عند فريد، عند أبي داود، إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. حفظنا البيتين أبدا؟ طيب لا تحفظ إن شاء الله. إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. طيب من يحفظ الأبيات التي قال الرجل لما ارتحل إلى عبد الله بن المبارك جميعها؟ من يحفظها كلها؟ عند أخي معهم: خلفت عرسي يوم السير باكية. ها خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات. هذا رجل حديث عهد بعرس، وبعدين لما تزوج بعد الليلة ليلتين ثلاثة قال: أرتحل إلى عبد الله المبارك وأترك العرس. ترك زوجته وبيته ومشي يطلب الحديث. ها البيت الثالث، وجئت نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لدغ حيات مستوفجات لا رقش مشوهات أخاف صولتها في كل ساعات. يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة البكرة إن خف ذاك وإلا بالعشيات. ها ها البيت مش واضح، ما واضح. إلا لله هو جاء من نحو تلك المفازات، يعني تقع قطع مسافات وصحاري وبراري حتى يصل لعبد الله المبارك. مسافات شاسعة، لكن عندهم سيارات ولا كذا، ربما يمشي على قدمين، ربما يركب دابة، يشق عليه ذلك. يا أهل مروى أعينونا بكفكم وعنا وإلا رميناكم بأبيات فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. معناه؟ طيب يلا رجوعا إن شاء الله. الجزء الأول من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. معناه؟ الجزء الأول في ترجمة أظن عبد الله المبارك أو رجل آخر. المهم هي واقعة في الجزء الأول من جرح التعديل. جرح التعديل كم جزء؟ 9 أجزاء. قال في حديث عائشة السابق، ما كنيتها؟ ما كنيتها يا شيخ؟ كنيت عائشة. الكنية تبدأ بأب أو بأم؟ أم حاتم. لا أولاد؟ ابدا؟ اه؟ فمن يوم عبد الله؟ من اين جاء؟ حضرتك سمعت يعني زي ولد شاب صغير خصوصا ده في المملكه يعني ان ابو فارس ابو محمد هو صغير؟ كيف جاء ابو محمد؟ هو صغير؟ كده اه هو صغير وانا متجوز انا عندي عيال. احسنت، انت تحسن القياس ان شاء الله، ما شاء الله فظيع. وهي أم عبد الله. تمام، إذا أنت كانت بمن بقى شيخ حمدي؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن أختها. ابن أختها وهي خالت. أحسنت. رحمه الله اللي تعلق الكعبة. الله أكبر، عبد الله بن الزبير الذي حكم بلاد الحجاز في دولة بني أمية. جزاه الله. قال نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. إذن يا إخوة هذا بخصوص الصوم في شعبان، لا يصح فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الشهر كله أو يصوم الشهر إلا قليلا، ولا تعارض بين هذه الرواية والرواية الثانية. حكم التطوع بعد النصف من شعبان. عن ابي هريره، ما كنيته؟ ها؟ اسمه ما كنيته والله. ايوه طيب، ننظر انتم منتبهين ولا نائمين؟ ابي هريره ما كنيته. كان الاستاذ احمد بجنبي يعني يشوف جاي. احسنت، كتب الله لكم هذا الخطأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. قال له لا موش معنا موش حديث. لا هو حديث لكن ضعيف. في فرق بين هذا. الإمام أحمد رحمه الله حكم عليه بالمكاره هذا الحديث. معنا يا إخوان هو فعلا من ناحية الإسناد في نكرة، من ناحية المتن في نكرة. قال الترمذي، والترمذي ممن روى الحديث ويصحح، وهذا من تساهلات الإمام الترمذي رحمه الله. معنى الحديث عند بعض أهل العلم أي الذين يصححونه أن يكون الرجل مفطرا، يعني ما قبل النصف يكون متساهلا مقصرا في صيام النافلة، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقال ابن خزيمة وهو أيضا من المتساهلين في التصحيح، وأنتم تعرفون الحاكم تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وأقلهم تساهلا ابن خزيمة وأكثرهم تساهلا هو الحاكم. قال أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، لا أنه نهي عن الصوم إذا انتصف شعبان نهي المطلقة. والخلاصة أن النهي محمول على اختصاص النصف الأخير أو على عدم وصل شعبان برمضان، فأما من صام في أوله ولم يخص أخيره ولم يصله برمضان فلا حرج من صيامه. احنا معنا في هذا حلال، رجل اعتاد صيام الاثنين والخميس، اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، ليس في هذا حرج ولا ينصب على هذا نهي في الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا معنا حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له صيام فليصومه. إذن الآن رجل صام شعبان من أوله إلى آخره لا حرج، هذا وارد استحبابه في السنة. طيب رجل اعتاد صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم لا بأس، هذا ورد استحبابه في السنة. رجل قصر ولم يصم من هذا الشيء طيب قبل رمضان بيوم أو يومين أو صام يوما أو يومين خالف النهي. نعم لماذا كان يصوم الاثنين والخميس؟ لا بأس إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس. الجمعة يوم شك، لو كان لأحدنا لو كان لأحدنا عاد أن يصوم يوم الجمعة هذا كرجل يصوم الخميس والجمعة لا بأس إن صام يوم الجمعة، ليس لأنه يوم شك لكن لأنه عاد اعتادها فلا بأس. واضح؟ وهل يكون يوم الشك ده يوم عرفة؟ يأتي يكون يوم عرفة. ده قال لي جاء في عرفة يمين. أنا أسألك هل يأتي يوم الجمعة في يوم الأربعاء؟ السؤال عندك برضه. لا. ها؟ طب عندي أنا واحد زائد واحد يساوي اثنين ولا اثنان؟ يا شيخ واحد زائد واحد يساوي اثنين أو اثنان؟ أنا عايز أفهم. أخطاء ها ولذلك سألنا هذا السؤال سوي اثنين مين واحد زائد واحد يساوي اثنين لا نقول اثنان سؤال سريع ولا ياخذ وقت ما يمكن ياخذ ساعه ولا حاجه جواب عليه جميل هذا هو يصوم كان يصوم شعبان الا قليلا محمول على انه افطر في اول الشهر او تخلل شعبان بافطار ممكن يوصل شهر شعبان اذا كان من عادته ان يصوم هو اعتاد ان يصوم شعبان لا بأس. إنما احنا بنتكلم على ماذا؟ على رجل مش معتاد. أفطر قبل رمضان بيومين ثلاثة، قال أنا عايز أصوم اليومين دول ثلاثة أيام. لا بس في حديث لا تصوم الا ها؟ طيب ما هو اذا كان مفطرا طيله الايام طيله سنه مفطر وبعدين جات له جاءه النشاط قبل يوم بيوم ولا رمضان بيوم ولا يومين جاء النهي لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين. طيب هنا مساله جديده بعد ان انتهينا من الكلام. تفضل حد سرعه الناس الشيبان معذورون امثالنا هكذا المساله الاولى ما هي المساله الاولى عشان ندخل بالثانيه ايش يا شيخ حمد المساله الاولى ما هي صيام شعبان احنا بنتكلم في صيام التطوع صيام المندوب اليه أول مسألة فيما يتعلق بشعبان والكلام عليه. الصيام الثاني أو المسألة الثانية صوم ستة أيام من شوال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر وأتبعه ستة مفعول به وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر. الآن رمضان فرضنا أنه 30 يوما طب العشر الحسنة بعشرة أمثاله 30 × 300 معنا وستة أيام 60 يوما إذا شهرين الدهر السنة يعني المراد بالدهر السنة من أولها إلى آخرها سنة كاملة سنة هجرية ده هو مسلم ودينا في مشكلة تانية بقى من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. الدهر ماذا معناه؟ أي السنة. وعلم أنه يجوز صيام هذه الأيام الستة من شعب من شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر عدا اليوم الأول. والراجح يا إخوة أن من عليه قضاء من رمضان لو صام الست لا يحرم من الأجر والثواب لأن هذا أمر تكثر به البلوى. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يقع للنسوة هذا الأمر كثيرا وكذا المسافر أو المريض معناه. أما المفرط في رمضان تعمدا فإنه لا ينال هذا الثواب. المفرط أما صاحب العذر هو معذور ابتلي بعذر لا طاقة له به معنى. فمذهب أم سلمة وجماعة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم جواز صيام ست من شوال ولو لم يتم رمضان لعذر من الأعذار أو مانع من الموانع. والمسألة تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعاني قال واعلم أنه يجوز صيام هذه الأيام الست من شوال متتابع أو متفرق في أي أيام الشهر عدا اليوم الأول. لماذا؟ يوم الأول أي؟ وهو يوم الفطر فإنه يحرم صيامه كما جاء قد ذكر في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الدهر. ورد توضيح ذلك عن ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعده بشهرين فذلك صيام السنة. المسألة الثالثة صوم المحرم شهر الله المحرم. الأولى الأولى أن يصام القضاء أولا. طيب رأى أن الصيام القضاء يؤخر يصوم الست ولا تفطر لأن الشهر يفوت يفوت ولا يعوض إلا من السنة المقبلة. أقول الرأي ده مفهوم. معنى؟ إنما لا يجوز الجمع بين الأيام والقضاء. يعني ما وقتها كانت بالذات أو يضغمها. واحدة كانت بالذات أو كده، ما هل ممكن هنا مسألة هنا مسألة هنا مسألة وهي مسألة تشريك النية والجمع بين نيتين وإدخال نية في نية. على الراجح أنه يجوز إدخال النافلة في الواجب، إدخال النافلة في الواجب، معناه يجوز أن يندرج الأدنى في الأعلى. فلو قضت المرأة أو قضى الرجل مع عليه في شوال وأدخل معه صيام الست لا بأس بهذا إن شاء الله. قال صوم المحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ولعله يشكل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، فلماذا لم يصوم في المحرم مثل ما كان يصوم في شعبان؟ أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة. قال النووي رحمه الله لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة، هذا احتمال، قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه له أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر أو مرض. ذهب ابن رجب إلى أن التطوع بالصوم نوعان، الأول التطوع المطلق فهذا أفضل المحرم، هذا مذهب ثاني، مذهب ثاني، المذهب الأول ذهب إليه النووي وأجاب بهذه الأجوبة. المذهب الثاني مذهب ابن رجب يقول إلى أن التطوع بالصوم نوعان، الأول التطوع المطلق فهذا أفضل المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. الثاني ما كان صومه تبع لصيام رمضان قبله أو بعده، فهذا ملتحق بصيام رمضان، وصيامه أفضل من التطوع مطلقا كالسنن الرواتب، فإنها أفضل من السنن المطلقة والله أعلم. إذن قسم ابن رجب رحمه الله التطوع إلى نوعين، مطلق ومقيد. إذن التطوع المطلق يقصد به الصيام في المحرم، والتطوع المقيد ما كان تبعا للصيام رمضان إما قبله مقدمة وإما بعده كالصيام الست من شوال. الرابع من أنواع الصيام التطوع صوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة لغير المحرم، وإلا صيام يوم عرفة المحرم مكروه، يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومقبلة، والمراد صيام الذنوب الصغائر، الذنوب التي هي صغيرة، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. قال وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال النووي رحمه الله المراد بها الصغائر. اختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج، وأكثرهم يستحبون للفطر يوم عرفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه. فعن أم الفضل بنت الحارث الهلالية، هذه والدة من؟ والدة عبد الله بن عباس، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، تماروا أي تجادلوا وخاضوا في الحديث واختلفوا وتنازعوا، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعير فشربه. ويؤيد ذلك ما رواه عقبة مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الأهل الإسلام، هذا حديث متواتر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. إذا لا يصام هذا العيد لمن كان محرما، كذلك يشترك في هذا في يوم النحر المحرم وغير المحرم، وأيام ميناء اختلف العلماء كذلك في صيامها، وجوز أكثر العلماء صيام أيام ميناء لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي، رجل ليس بقادر ولا مستطيع لذبح الهدي وإخراجه، فالبديل منه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة مستحب لغير الحج، ويوم النحر محرم صيامه ومنهي عن صيامه سواء للحاج وغير الحاج. وأيام ميناء هناك بعض الأحاديث إذا لم يجد الهدي فليصم هذه، وهذا أيضا متعلق بالحاج. أما الحاضر الذي ليس بحاج فإنه في حقه أيام أكل وشرب. قال الخامس صوم يوم عاشوراء. الراجح لا بأس بصيامه رحمه الله تعالى جمهور العلم، بل يكاد أن يكون إجماعا بجواز الصيام. معنى قال صوم يوم عاشوراء، وأيضا أنت صمت يوم عرفة صح، وكان شاب جيب الحج أو الجمعة، يعني اخرج من الخلاف، اخرج من الخلاف. مع أن الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله لا يجوزه لا بيوم قبله ولا بيوم، المهم لا يجوز السبت مطلقا. واضح لك؟ هل تستطيع أن تأكل اللحاء الشجر؟ هل تستطيع؟ اللحاء الشجر تستطيع؟ ولا ورق الشجر حتى. اللحاء الشجرة لا يستطيعه أحد منا. كذلك ورق الشجر، كان الصحابة يأكلون ورق الشجر في حال ماذا؟ في حال الشدة، عدم وجود طعام. نعم. لحاء الشجرة ده ايش هذا دكتور؟ ايش تركيبات الكيميائية؟ لحاء الشجرة يا اخوان، لحاء الشجرة يحفظها يا اخوة. لو جئت للشجرة وعملت دائرة كذا على لحائها ماتت. بس حتى لو هكذا دائري تفصله بين الحاء الأعلى والحاء الأسفل تموت. هذا اللي بيحفظ لها الماء، زي هذا هو الحياء، زي الحياء يحفظ ماء الوجه. معنى يا اخوان خمرة الموز لو قشرتها اتركها كده تفصل. اللحاء كانوا رأينا المزارعين إذا أرادوا تيبيس شجرة تجهيزها بس يقشرون القشر، اللحاء يقشرون القشر، مش لازم كل شجرة، من أي موضع بس يكون دائري عشان ما تصلش الماء من أي مكان من أي شريان. ها؟ طبعا الصيادلة دعنا منه الآن. طيب بارك الله فيك. قلنا يا إخوة ماذا؟ لكن عندكم لحاء يا إخوة، لحاء القرفة صح؟ جميل، ثمر القرفة، عشب القرفة، لحاء هذا يؤكل، يوضع الذي يستعمل بالشراب هذا لحاء القرفة، شجرة القرفة يقشر اللحاء ويباع عند العطارين، هذا لحاؤها. ها؟ لا يا القشرة، القشرة، القشرة على الشجرة كلها. تارة يكون سميكا، تارة يكون رقيقا، الشجر المعمر غليظة كذا اللحى، النخل يختلف، ليه يسمى لحى؟ الناس لا يختلف. نحن نتكلم على ما هو ايش فصيلة الشجرية. مثل ماذا؟ شجرة مثلا السك. انت تفتحونا نتكلم في الشجر اليوم. تخلونا نرجع شوي. ها؟ شجرة المانجا. الجوافة. افعلها كده جرب تموت على طول. اقشرها كده تموت. لا لا لا. لا دي تختلف. النخلة معمرة. لا تختلف. ايوه حاجه لو ما عملتش صوت ده في حاجه من 10 سنين او بالعمل يعني قضاء قضاء. طيب قال صوم يوم ماذا يا اخوان الان احنا في اي نقطه؟ خلنا الشيخ صلاح في يوم السبت صح؟ وسيد سيأتي الكلام عنه بالتفصيل. لماذا؟ لأننا قلنا صوم التطوع نوعان مستحب ومنهي عنه، فسيأتي هذا في الكلام على المنهي عنه. قال وفي الصحيحين عن عائشة، طيب نأتي بها من الأول. صوم يوم عاشوراء، تقدم حديث أبي قتادة، ما اسمه يا فريد؟ الحارث بن ربعي، حارس رسول الله، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فضيلة صوم عاشوراء أنه كثر السنة الماضية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه، فكان فرضا، ثم نسخ فرضه عندما فرض رمضان. متى فرض رمضان يا فريد؟ السنة الخامسة، السنة السابعة، السنة الثانية. ضع علامة صح أمام كل عبارة. أولني السنة الثانية من الهجرة في شعبان صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات معنا. طيب قال وأصبح على الاستحباب فرض صيام اللي هو صيام عاشوراء أصبح الاستحباب. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه. ففي الصحيحين عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه شكرا لله فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. بإذن الله يا إخوة من أول رمضان ستكون قراءتنا في كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. بعد الفجر؟ بعد الفجر إن شاء الله نأخذ شيئا من الوقت يسيرا ويذهب أحدنا إلى النوم لا بأس، أريد أن نواصل قراءة المراجعة لا بأس، لكن نأخذ كتاب الرقاق إن شاء الله ترق له قلوبنا. قال فنحن أحق بموسى منكم، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، ولما كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي والعاشر، وهذا هو الأولى من باب المخالفة لليهود. وفي رواية فلم يأتي العام مقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمستحب في ذلك إذا صيام التاسع والعاشر، وإذا فات التاسع لو صام العاشر والحادي عشر لا بأس. تنبيهات، واحد من التنبيهات، ليس هناك أحاديث صحيحة تنص على فضيلة الاكتحال يوم عاشوراء والاختباط والاغتسال فيه والتوسيع العيال. أنا والزمان يطبخون رز ولبن في يوم العاشر وبط ويشترون ويكلفون أنفسهم، معنى؟ أقول لك عاد إلا ما يفعل هذا يعني ربما يتوقع كارثة أو صاعقة من السماء تنزل عليه. قال فكل ما ورد في ذلك موضوع لا يحتج به. الثاني ما تفعله الشيعة باتخاذ هذا اليوم مأتما لمقتل الحسين فيه هو من ضلالهم، لأن الله لم يأمر ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ الثالث من التنبيهات جاء في بعض الروايات عند الشيخ صلاح عند أحمد في مسند رأيت لي كم رواية طيب بس خليك معنا يا شيخ الله يجزيك خير، لأن عدوى النوم سريعة بتمشي كده في اليمين طيب صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. هذا حديث ضعيف في إسناد ابن أبي ليلى وهو سيد الحفظ، وخالفه من هو أوثق منه كعطاء وغيره، فروى ذلك موقوفا على ابن عباس بسند صحيح، لكن بلفظ صوموا يوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، ولم يذكر فيه الحادي عشر. الرابع من التنبيهات بناء على ما تقدم، إن فاته صيام التاسع جاز له صيام يوم العاشر منفردا بلا كراهة معنا، وإن أراد أن يضم الحادي عشر لا بأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم حتى لو جاء يوم السبت، وهذا هو الراجح. الجمعة والجمعة في تحريم، يعني احنا معنا الآن صيام يوم السبت، لحظة، صيام يوم السبت هذا إن جاء يوم عرفة لا حرج وكان منفرد، لا حرج. كان يوم عاشوراء لا حرج إن صيم منفردا لا بأس. الجمعة مش لوحدها. ها؟ الجمعة مش لوحدها. مش معنى في أحاديث على السبت. ده موضوع آخر. ده الجمعة فيها أحاديث كتير. ما أنت الآن الله يسلمك عندك تعارض بين الأحاديث. صيام نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليه، هذا واحد. طيب عارضه فضل صيام عرفة، فضل صيام عاشوراء، ماذا سنفعل؟ فهذا يستثنى في أمر الانفراد والنهي. الجمعة ويوم الجمعة أمر الجمعة أمر آخر. نحن الآن الجمعة، رجل لن يصوم السبت صام الخميس والجمعة لا بأس، صام الجمعة إذا ولم يصوم خميس صوم السبت ما كان. صيام أيام البيض ليالي البيض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر. عندنا غرر الشهر صح يا فريد؟ عندنا غرر الشهر وعندنا البيض وعندنا سرر الشهر، فما هي الغرر وما هي البيض وما هي السرر؟ بدايات الشهر تمام ثلاثة أيام، طب الاستسرار في أواخر الشهر. طيب 27 28 29 طيب البيض في وسط شهر صح؟ خلاص انهينا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صوم ايام البيض في سفر ولا حضر، والايام البيض هي ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي الايام التي يكون فيها القمر بدرا وتسمى ايام الغر، الغر بخلاف غرر الشهر. فعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. ورد في فضيلة صومها أنها تعدل صيام الدهر. فعن عبد الملك بن المنهال عن أبيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بصيام البيض ويقول هي صيام الدهر. في يوم التشريق 13 صوموا من يوم من ايام التشريق 13 لا بأس. صيام الاثنين والخميس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من تحريه صيام هذين اليومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين، فأقول أخروهما. هذا الحديث يا أخوة مما يحكم به بالنكارة أو مما يعل حديث رفع الأعمال في شعبان، هذا الحديث استدل به العلم على إعلان حديث رفع الأعمال في شعبان. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال وأيضا عندكم حديث في شعبان وفي فضل النصف نزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، وكل أحاديث لا تصح، والنزول يكون في الثلث الأخير من الليل. نعم يعني ايش ايش محل الاشكال؟ ما هو انا ما وجدت تعارضا فيما قلت وما قلته، ايش محل الاشكال عند حضرتك في كلمه واحده؟ الاشكال في ماذا؟ في كلمه واحده. انا الاشكال عند الناس مش عندي انا. لا، انت لما سمعت كلام الخطيب ما هو الاشكال في كلام الخطيب؟ لا عبرة بكلامه، العبرة بحجة، بكلام العلماء والحجة. صيام الاثنين كنا والخميس يا اخوان. قال أسامة بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألت فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. الثامن من أنواع الصيام المندوب التطوع، صيام يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هل بقي شيء من الليل؟ نصف وثلث وثلث، بقي شيء؟ بالذات طب عندك يا أحمد الثمن أكثر ولا السدس؟ أكبر من السدس؟ ليه؟ جزء الستة على أقل من الثمن. المهم طب عندك يا أحمد الربع أكبر أو ثلث؟ ثلث؟ جميل. طب العشرة أكبر ولا واحد على 12؟ عشرة، ما شاء الله. حسابون حسابون حسابون ما شاء الله بارك الله فيك. حب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحب الصيام إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل عند الدكتور وليد. داود ممنوع من صلاة؟ ليه بقى؟ ايش السبب؟ على مية وإيه؟ وعزمة. طب ما في واو نقطة أخذها عمرو قال أخذها عمرو، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. ملاحظات، هناك حالات أخرى واردة في السنة يشرع فيها الصوم فمن ذلك. خليك معنا شيخ صلاح، شيخ صلاح وارتحل إلى المجمع الإسلامي إلى مسجد التوحيد فعليه الانتباه. صوم يوم وإفطار يومين رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح لا بأس. وهذا إخوة وارد في حديث توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو وعرضه عليه لما عرض عليه صيام 10 أيام من الشهر، رواه النسائي بإسناد جيد، صوم 10 أيام من الشهر يعني يصوم ثلث الشهر حتى لو متفرغ. هو يعني لو سلك مسلك الاثنين الخميس أرحنا ثلاث أيام البيض، صوم 11 يوما أو 9 أو 7 أو 5 وهو النسائي بإسناد صحيح. الصورة الرابعة صوم 4 أيام من كل شهر وهو النسائي بإسناد صحيح. الصورة الخامسة صوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي في أولها أو آخرها، يصوم 3 أيام من أوله أول شهر يعني أول صفر أو آخر، رواه ابن حبان. ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، صوم يومين من الشهر رواه النسائي بإسناد صحيح، صوم يوم من الشهر عن عبد الله بن عمرو قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عن الصوم فقال صوم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي. لا إله إلا الله، أجر جزيل وعمل قليل، يوم واحد لك أجر ما بقي من شهر. التاسع من أنواع صيام التطوع، لا تستثقلوا الدرس ولا تستطولوه، فإن معنا كما قال عبد الله بن عباس لسعيد بن جبير استقبل يومك يا ابن عباس، معناه أن الدرس طويل، استقبل يومك يا ابن عباس يا ابن جبير، استقبل يومك يا ابن جبير. وشرط حديث إيه؟ حديث الفتون الطويل 5 صفحات من القطع العريض الكبير، استقبل يومك يا ابن جبير ليسوق له حديث الفتون. وحديث الفتون اختلف العلماء في تصحيحه وقضائه، يعني يا اخوان زمام المعاصرين يصححونه كالشيخ مصطفى العدوي في كتابه الفتن والملاح، وبعض المتقدمين يضعفه من ناحية الإسناد. طيب، صوم العشر من ذي الحجة ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح بها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ رحمه الله في الفتح واستدل به على فضل صيام 10 ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. وقال النووي وهذا أيضا مختلف فيه، هل صوم النبي عليه الصلاة والسلام في العشر من ذي الحجة أو ما صام بين مثبت بين مثبت ومانع؟ معنى عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم تقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صائما في العشر قط. عندنا حديث أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9، معنى يا إخوة. فإن جمعت بين الأحاديث وصمت البعض وتركت البعض لا بأس، وإن صمت 9 كلها وأنت لست بمحرم ولا حاج فلا بأس، لك سلف في هذا والمسألة خلافية وفيها سعة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح واستدل به على فضل صيام 10 ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. لكن يا إخوة هذا العموم عارضه حديث عائشة الذي فيه ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صائما في العشر، هذا لأن الحديث هذا أيضا فيه ألفاظ، لفظ يقول تقول صائما في العشر، وفي لفظ ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صائما العشر، ففي فرق بين القول اللفظ هذا واللفظ هذا. وفي لفظ آخر ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صائما من العشر، كل لفظ من هذا له معنى وفقه. وقال النووي ليس في صوم هذه 9 كراهة، هذا مذهب ليس محل إجماع واتفاق، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة لغير الحج. قلت ويرجح هذا ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحج، لكن حديث عائشة من ناحية التصحيح أصح. وحديث أبي داود هذا عن بعض أمهات المؤمنين فيه ضعف، فيه ضعف يعني يقول لا يعادل ما في الصحيح صحة، لكن لو مشيناه فنحتاج للجمع بين ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وما جاء في سنن أبي داود وغيره. قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، لكن يشكل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط، وفي رواية في 10 قط. قد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. قال النووي رحمه الله فيتأول قولها لم يصم 10 أنه لم يصمها لعارض من مرض أو سفر أو غيرها، وهذا تأويل في تعسف، في تعسف معناه لأنه يستبعد أن عائشة تطلق هذه المقالة بسبب مرض أو سفر يعني إخوان، ويستبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل كل هذه العشر في السنوات هذه كلها كان مسافرا كان مريضا كان كذا، مستبعد أول، لكنها أرادت نفيا عريضا تاما بما رأت النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم، أو أنها لم تره صائما فيه. طيب فرضنا أنه لأنها لم تره كان يصوم عند بعض النساء الأخريات، كان يصل الخبر، كان يصل الخبر لأنها كانت تتتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام عندها وعند غيرها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. وقال ابن حجر رحمه الله احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، أيضا يؤكد أنه يصام بعضها ويفطر بعضها ولا يلزم المداومة. تنبيه فيما يتعلق بصوم رجل، احنا الآن خلصنا ايه صيام العشر من الحج، لم يثبت فضيلة الإفراد لصوم شهر رجب معنى شيخ ابن حرس ولا صيام أيام منه، بل صيامه كباقي الشهور، من كان له عادة بصيامه فهو على عادة، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه ولا صوم. طب اعتاد بعض العوام أن يخصص رجب وشعبان وبعدين رمضان مفروض بالصيام، يقول خلاص فلان هذا والله ده مواظب على 3 شهور ما كان بيقطعها، هذا من يعني ايش من المتسللين ان شاء الله والله الا وجد وقال هذا ان شاء الله، لا واحد من الناس واحد من الخطباء قال ايه هذا ان شاء الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي حديث الموضوع منشور والله الا على فكر هذا كنت واقف وبعدين لو سالته يقول لك ده صحيح البخاري هذه مشكلة بسبب الجهل طارة وبتعمد الكذب طارة وتنفيق السلع طارة، وأحيانا تقول له من أين أخذته؟ قال من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ومش فاهم الموضوعات دي أحاديث موضوعة وموضوعات يعني إيه مواضيع علمية يعني مواضيع فقهية مواضيع خطب، مش فاهم إن الموضوعات 5 مجلدات اليوم مطبوع محقق أحاديث موضوع. طيب ويحلف لك بالله من كتاب موضوعات خليك من المصائب العظيم خليك معنا عشان ما عادش الا سطرين عطلتش الدرس جزاك الله خير. قال بل صيامه كباقي الشهور من كان له عادة بصيامه فهو على عادته ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صوم ولا صوم أوله ولا ليلة السبعين ولا 27 منه بصوم، بل ثبت عن عمر النهي عن ذلك فعن خرج بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين يعني يضربهم كده على أكفهم حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية. انظروا ديننا دين سماحة ويسر. وثبت كراهة صوم عن ابن عباس وعن أبي بكر وعن أنس وغيرهم. قال الألباني ما اسم الألباني؟ نصر الدين محمد أبو عبد الرحمن ناصر الدين محمد بن نوح النجاتي الألباني رحمه الله تعالى. أنا شفته والله. انت رجل مخبره موسوعه. نهى عمر رضي الله عنه صوم يوم رجب، المفهوم من ضربه للمترجبين ليس نهيا لذاته بل لكي لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون برمضان. قال ابن قدامه رحمه الله: ويكره افراد رجب بالصوم. قلت: اما حديث صم من الحرم من الحرم واترك فهو حديث ضعيف. يعني الحرم كم هي يا محمد؟ شربين اربعه واحد وثلاثه. الواحد ما هو؟ لا رجب، وثلاثة متواليات ذو القعدة ذو الحج ومحرم. خلاص تنسى ثلاثة، واحد فرض وثلاثة سنة. بتنسى توحيد ما هي الأشهر الحرم؟ واحد فرض ثلاثة سنة صح؟ ها اذكرها لنا. ها رجب الفرض أحسن. ها تمام والمحرم شوال ماشي معانا، ما احنا ما ذكرناش شوال. بارك الله فيك. طيب قال: واما حديث الصوم من الحرم واترك فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وان صح فليس فيه دليل على تخصيص رجب بالصوم. وعلى هذا فيجوز صيامه في رجب اذا وافق له عاده بصيامه، واما ان خصه او اعتقد ان للصيام فضيله خاصه فهذا لا دليل عليه. اكتفي بهذا القدر يا اخوان، وهذا هو القسم الاول. اما القسم الثاني فالايام المانعه عن صيامها، وسياتي الكلام عليها ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله الخميس صح؟ اليوم الاربعاء، ليس بعد المغرب اليوم هذا درس في صحيح مسلم. فإني معي محاضرة في مجمع السمانية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الخلاف بتاع كنت عايز أتعلم بتاع السعوديين، أخذت الصيام في يوم الجمعة، أخذت يوم الجمعة الصيام في السعودية وفي مصر يوم السبت، أنا بالله. واحنا هنروح لعمرة متى ان شاء الله؟ احنا خلينا مع المصريين. طب وهناك ياخد هناك طب هناك حكمهم بقى وبعدها يحلها نفطر معاهم يعني؟ برضه لا تاخد طبعا احنا مجموعه فيها ما تردش عليهم. تعبانين النهارده كده. تعبانين النهارده كده. ربنا يديك الصحه. والله حضرتك الفتون يا شيخ. ها؟ حضرتك الفتون ده. انت الفتون في قصه موسى وذبحه وفرعون. قصه موسى من اولها لاخرها. بس فيها جمل ليست في السنن، هو موجود في وظيفه البدايه يعني. كل شيء محمد قلنا لك يعني تفضل ما خلصت لسه بتقول لي فيها شيء مختلف يعني. السنه الماضيه مسكت لي طبعا من جمال عايز تقول مع السعوديه كمان وانت بقى عشان Gracias.